الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين بعد فحي الله ذي الوجوه النيرة الطيبة وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحد الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وتحدثنا مؤخرا عن مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وتبين معنا مفهوم الإيمان الشرعي الذي له حدود ينبغي أن تتحقق، وإلا لا يتحقق الإيمان لصاحبها، وهي اعتقاد جازم لا ريب فيه وقول ظاهر وعمل ظاهر، كما نجد العمل الباطن يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية ويذهب الإيمان بنواقضه، ويتفاضل فيه أهله، منهم من حقق الأصل، منهم من حقق الكمال، ومنهم من حقق رتبة الإحسان. وذكرنا من ضل عن سواء السبيل ممن غلا وطغى في الزيادة، ممن غلا في الإفراط، وممن أيضا طغى وفر من الإفراط لكن بدون حد وبدون قيد فوقع في التفريط فرد بدعة ببدعة، وكلاهما لا تقل خطورته عن الآخر. رب العالمين حذرنا من ذلك وجعلنا أمة وسطة، ومنهج أهل السنة أيضا وسط بين من غلا في الإفراط وبين من غلا في التفريط، يعملون نصوص الشرع كنص واحد، لا يأخذون نصوصا يقتطعونها دون الأخرى، يوازنون بين الخوف والرجاء وبين الوعد والوعيد وبين المشبهة والمعطلة وبين الجبر والقدرية، أليس كذلك؟ وهكذا أهل السنة والجماعة وسط في كل المسائل، لأنهم يستعملون كل النصوص الشرعية، بينما أهل البدع يستعملون من النصوص ما تخدم مذاهبهم وما تخدم بدعتهم، فضلوا عن سواء السبيل. وبالتالي بعد أن أخذنا ذلك وتبين معنا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، أيضا نواقض الإيمان تكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. الأقوال لا حصر لها، الاعتقادات لا حصر لها، وأيضا الأفعال والأعمال الباطنة والظاهرة لا حصر لها، أليس كذلك؟ فما دام أن الإيمان شعبا أيضا نواقضه ستكون شعبا، أليس كذلك؟ وهكذا تبين معنا إذن أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والكفر أيضا، والردة تكون بالقول أو بالاعتقاد والقول والعمل. من أجل ذلك هنا المؤلف رحمه الله يختم بعد أن ذكر لنا مفهوم الإيمان، وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة، هذا ليبين كمال الشيء. ثم يقول وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. هذا أولا ينبغي أن نرى ردا على من، ثم فيه قيود حتى يستقيم الكلام على ما مر معنا من قواعد. هنا عندما يقول وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، رد على من؟ على الوعيدية. واضح بمعنى؟ رد على الوعيدية، وبالخصوص الخوارج الذين يخرجون أصحاب الذنوب من الملة. طيب أي الذنوب هنا؟ وأي الكبائر؟ دون الشرك والكفر. لأننا أيضا أهل السنة والجماعة نقول بكفر أصحاب الكبائر التي توقعهم في الشرك والكفر، وبالتالي هنا كلمة بذنب يبغي أن تقيد، ولا نكفر أحدا بذنب دون الشرك والكفر. واضح ما معنى؟ ينبغي أن يكون هذا الذنب دون الشرك والكفر، لأنه من وقع في الكفر ومن وقع في الشرك كحال المشركين الأوائل كحال الكافرين الأوائل فهو كذلك، أليس كذلك؟ إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع وهذا الأمر فهو كذلك، يعني أليس كذلك؟ وبالتالي وأنه لا يكفر أحد بذنب بين قوسين دون الشرك والكفر، يعني دون الشرك والكفر كل الذنوب لا تخرج من الملة إلا ما كانت في دائرة الشرك والكفر. اسمع، ما زال أيضا قيد آخر، قال من أهل القبلة وهم أهل الإسلام، يعني لا نكفر المسلمين بالذنوب دون الشرك والكفر، نزيد كلمة أخرى ما لم يستحل، لأن أيضا شفت الكبائر التي لا تخرج من الذنوب تخرج في حالة واحدة بالاستحلال. اسمع، هذا مش نتحدث الآن عن نواقض الإيمان لا تحتاج استحلال، اعتقاد او قول او عمل يخرج من المله يخرج من المله. اما عندنا ذنوب يشترط فيها شروطا اخرى لتخرج من المله. اي الذنوب؟ تلك الذنوب التي دون الشرك والكفر. متى تخرج صاحبها من المله؟ اذا استحلها. تعرفون ما معنى اذا استحلها؟ يعني يعرض عن تحريم الله لها ولا يعترف بتحريم الله، كحال ابليس لم يعترف بسجده، خرج من المله. هذا معنى. فاذا استحللتها صرت تشارك الله في احكامه الشرعيه. ربنا يحرم وانت تحلل، يعني ربنا يحرم الخمر انت لا تعترف بتحريم الخمر، كله هو حلال وتحريمه كله لغيري. هذا يدل على استسلامه، يدل على قياده. اين الاستسلام؟ اين معنى الالوهيه؟ واين العمل في مسمى الايمان؟ واين اعمال القلوب قبل اعمال الجوارح؟ واضح؟ فالاستحلال فيه اعراض عن حكم الله وعن تحريم الله. من اجل ذلك كل شيء اباحه الله وحرمه المخلوق يعتبر ايضا ردا على الله، والرد على الله هذه رده صريحه. واضح؟ كحال ابليس رد سجده ولم يعترف بها، ابى واستكبر، أبى إباء تام، مش قصر. تحدثنا التقصير شيء آخر، هذا التقصير ينقص الإيمان. واضح ما قال؟ هذه في الطاعات. أما عندنا تقصير في طاعات مفصلية يذهب بالإيمان، تمام فيه ولا؟ وعندنا أيضا تقصير في معاصي ينقص الإيمان. واضح ما قال؟ تقصير في معاصي. وعندنا معاصي إذا وقعت فيها كالشرك والكفر تذهب بالإيمان، مش تحتاج إلى تقصير. واضح؟ طيب، وعندنا معاصي يشترط فيها شروط حتى تخرج من الملة. متى؟ إذا كان فيها إعراض وعدم اعتراف بأمر الله. يعني أنت تستحلها، ما معنى تستحلها؟ يعني لا تعترف بتحريم الله لها. إذا كنت لا تعترف فأنت مترادا على الله حكمه. واضح؟ ثم صرت أيضا تجعلها حنائنا، صرت يعني تنازع الله في أحكامه. ومر معنا أن الله متفرد بالحكم مطلقا ومنه الحكم الشرعي لا يشاركه أحد في خلقه. فرب العالمين الذي خلق الخلق هو يملكه وهو الذي يحكم فيه، لست أنت الآن الذي ستحلله أو ستحرمه. واضح ما معنى الكلام؟ وبالتالي لا نكفر أحدا بذنب دون الشرك والكفر من أهل القبلة، يعني من أهل الإسلام. زد عليها أيضا قيد آخر، ما لم يستحله. واضح ما معنى؟ هات كذا جابوه في قناة 21 يحرم يحلف الخمر في فتلة زلمة. أي نعم. ولم يأتي الكبير. أي هو معرض عن، هو فهمنا ما معنى لا يعترف بها، يعرض عنها. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال شرعوا، قبلها أم لهم شركاء شرعوا، لأنك إذا دخلت في هذا الموضوع صرت شريكا مع الله. واضح ما؟ لأن الله متفرد بهذا الأمر، كما أنه تفرد بالحكم القدري تفرد بالحكم الشرعي لا يشاركه أحد، تفرد أيضا بالحكم الأخروي. مرة معنا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من الذي يتكلم من قبل أن يأذن الله سبحانه وتعالى؟ واضح ما؟ فليس لأحد أن يرد على الله، وإنما أنت ليس لك إلا أن تقول قولة واحدة لا ثانية لها، سمعنا وأطعنا. بعد أن تقول سمعنا وأطعنا تقصر أو تأتي شيء آخر. أما من الأول ترد على الله، انظر إلى أي إسلام تنتمي، حالك كحال إبليس. عبد الله دهورا وزمنا طويلا، الله أعلم هذا في علم الله، حتى وصل إلى الملأ الأعلى مع الملائكة. شوف الرتبة التي وصل إليها إبليس، وعنده اليقين الجازم ومعرفته بالله أكثر مني ومنك، وخوفه من الله أكثر مني ومنك. فلما تراءت الفئتان في غزوة بدر، فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال يعني للمشركين إني بريء منكم، إني وإني أرى ما لا ترون. هو يرى بعين اليقين، أنت تعلم علم اليقين، لا هو عنده العلم والعين أكثر مني ومنك، أليس كذلك؟ إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وبالرغم من هذا جاء اليوم الذي رد فيه على الله حكمه، فأبى واستكبر وكان من الكافرين، لم ينفعه. لأن القلب يحتاج إلى عمل، وهو القبول أولا مش الرد، ثم الاستسلام ثانيا، والانقياد ثالثا. واضح ما معنى؟ ثم بعد أن حققت ذلك ربما قصر، خلطت عملا صالحا وآخر سيئا، هذا أمر ها تصلح فيه نفسك بينك وبين ربي، واضح بمعنى؟ أما أن ترد وأن تستحل هذا مثلك مثل إبليس، وإبليس أبى واستكبر، أنت أيضا أبيت واستكبرت عن تحريم الله لها فحللتها وأعرضت عن حكم الله، إذن أنت لست في دائرة الإسلام ولم تحقق الإيمان لا بقلبك، وإن كنت تعرف، قلنا التصديق وحده لا يكفي، التصديق مع عمل القلب، عمل القلب ما هو؟ إرادتها ومحبتها والاستسلام لها والخضوع لها وغير ذلك من الأعمال، أعمال القلوب. هذا مفهوم هذا الكلام يا شباب؟ مفهوم؟ يعني نحن نفرق، شفت الذين تحدثوا عنه التقصير عند الوعيدية، أرأيت التقصير أيضا يخرج؟ أما نحن ماذا نقول؟ الإعراض يخرج من الملة. طيب، وعندنا عبادات حتى إن لم تأتي بها وإن كنت تقر بها ولم تأتي بها أيضا تخرج من الملة، إذا كانت في رتبة إيش؟ شرط تكون هذه العبادة شرط لصحة إيمان صاحبها، كان مرة معنا في توحيد الله عز وجل أخذنا عدة مسائل تعبدنا الله بها، لا يصح إيمان العبد إلا بتحقيقها، وعندنا أشياء أخرى تعبدنا الله بها نكمل بها إيمانا، مش هكذا؟ يعني محبتك الخير للناس عبادة تعبدك الله بها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إنسان مثلا لا يأتي قرابته لا لأنه خرج من الملة، لكن هذا الذنب أنقصت إيمانه. أما عندنا طاعات مفصلية كما عندنا ذنوب مفصلية، وعندنا طاعات تكميلية وعندنا ذنوب الابتعاد عنها تكمل الإيمان والوقوع فيها تنقص الإيمان، بمعنى نحن نفرق بين ذنب وآخر، نحن نفرق بين ذنب وآخر، شفت أعلاها قول لا إله إلا الله هذه عبادة مفصلية إن لم تأتي بها لا تدخل في دين الله، وإماتة الأذى عن الطريق عبادة كمالية، حتى أيضا في الكفر والشرك كذلك، عندنا ما يكون مفصلي وعندنا ما يكون إيش أقل من ذلك، كما سميت بعض الذنوب بالكفر، يعني عندنا الكفر يخرج من الملة وعندنا ذنوب سميت بالكفر لشناعتها كما وقتاله كفر، تبين معنا أنه ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، تبين أن الكفر هذا لا يذهب بالإيمان لأن الله عز وجل سماهم بالمؤمنين، بمعنى نجمع بين النصوص لنفصلها، وحديث النبي من حلف بغير الله فقد أشرك، في حديث آخر يقول لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لم يقل فليدخل مرة أخرى إلى دين الله وليشهد أن لا إله إلا الله لأنه خرج من الملة، فتبين معنا أن هذا الشرك لا يخرج من الملة، أما عندنا الشرك آخر يخرج من الملة، صرف صفات الله، صرف أفعال الله، صرف عبادات الله، فهمنا ما معنى؟ أما هذا فيه تعظيم للمخلوق وربما هذا التعظيم يؤدي إلى جعله ندا مع الله، فسد الباب وسمي شركا حتى لا يطغى فيه الإنسان ويجعله ندا مع الله، لأنك إذا حلفت به عظمت هذا الشيء وأنت تعرف أنه دون الله عز وجل، لكن بتعظيمه شيئا فشيئا يصبح ندا مع الله، فسدت كل الأبواب، كحال تعظيم القبور والبناء عليها، لماذا نهي هذا؟ حتى لا تعظم أصحابها ويلجأ إليها من غير الله، هذا من الأول، اقطع دابر الأمر، نهى النبي عن فعل الأشياء التي تعظم المخلوقات، واضح ما معنى؟ وهكذا، واضح يا شباب؟ نعم. إذا تبين معنى قول المؤلف ولا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ما لن يستحله، ثم سيدخل معنا في مبحث جديد من مباحث العقيدة ومن مباحث علم الغيب هو أول منازل الآخرة ألا وهو حياة البرزخ وفتنة القبر. مر معنا أن أحداث القيامة تبتدئ بالنفخ في الصور للخروج من القبور، للبعث والنشور والخروج من القبور، أليس كذلك؟ فحياة البرزخ أول منازل الآخرة، وإن كانت لم تبدأ القيامة، لكن بعدها مباشرة سيكون يوم القيامة، لا يوجد شيء آخر، واضح؟ الآن سنتعرض إلى مسألة من مسائل الإيمان بعلم الغيب، وهذا من الأمور المغيبات التي جاءت في نصوص الوحيين، إما إشارة أو تصريحاً، إما إشارة كما في كتاب الله أو تصريحا كما في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنرى كالعادة من خالف من أهل البدع في هذه المسألة. يقول المؤلف رحمه الله وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم القيامة. مرة معنا عندما تحدث المؤلف عن أحداث يوم القيامة قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت، وأن الله هي والآية وأن الله يبعث من في القبور، هو أراد أن يفسرها تفسيرا شاملا حتى لا نع حتى لا يغلب على أذهاننا أن الله يبعث من قبر. أما الذي لم يقبر، أكلته النيران، أكلته الحروب، أكلته السباع، ولو لم يعني لا يبعثه الله، لا، الكل سيبعث، وأن الله يبعث من يموت سواء قبر أو لم يقبر سيبعثه الله ولو سار رمادا. وعندنا قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وأوصى بنيه إن مات أن يحرقوه ويطحنوه وينتظروا يوما شديدا الرياح ويذروه نصفا في البر ونصفا في البحر رماد، وفي ظني أنه سيفر من الله ولا مفر من الله إلا إليه. وين هذا؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تفوزون إلا بسلطان. ورب العالمين يقول ففروا مش من الله إلى الله، لا مفر من الله إلا إليه، ستهرب إلى الله ما عندك ولا مهرب، لأنك في ملك الله ولن تخرج من ملك الله. زائد يعني السماء والأرض والكواكب ووراء الشمس ووراء كلها في ملك الله يعني. واضح ما؟ وبالتالي وأن الله يبعث من يموت تحدث هناك ليدخل في أحداث القيامة. أيضا البعث من القبور، يعني عندنا حياة تسمى بحياة البرزخ وحياة القبر. والبرزخ يا أحبابي الكرام كما قال تبارك تعالى بينهما على البحرين، بينهما برزخ لا يبغيان، يعني حاجز. البرزخ هو الحاجز، ومعنى حياة البرزخ وهي حياة القبر هي مرحلة ومحطة بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. وكما قال سيد البرية وسيد البشرية عليه الصلاة والسلام أن حياة القبر هي أول منازل الآخرة، إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وبالتالي سنأخذ الأدلة على هذه الحياة الغيبية بطبيعة الحال التي لا تدرك بالعقل، وسنرى من خاض فيها بعقلانيته. وأهل الكلام يتصدر ذلك، من قلنا من الذي يتصدر قائمة المتكلمين؟ الجهمية والمعتزلة هم الذين سنرى ضلالهم في هذه المسألة، يقيسون كالعادة الشاهد على الغائب. هي أمور غيبية، والأمور الغيبية قلنا لا يدخلها عقل بشري، شيء يغيب عنك كيف ستتصوره؟ يعني لن تستطيع أن تتصوره. هم صاروا كما مر معنا في أحداث القيامة، صاروا يتصورون الجسر الذي فوق جهنم وهو الصراط أرق من الشعر وأحد من السيف، قالوا مستحيل المرور عليها. يعني هم إيش يقيسون ما تراه أنت على الآخرة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم بين مرور الناس منهم كالبرق، هم مرة لكن لا كالبرق لسرعته لم يسقط. يعني أنت الآن تقيس في مشيتك تو على الدنيا وكيفاش باش تاخذ التوازن، هذه في الدنيا هذه أمر مشاهد، ذلك أمر غيبي كيف تزيده بعقلك؟ يعني هذا هو الباطل بعينه. أيضا حياة البرزخ أمر غيبي، من الذي أنكره؟ على رأس ذلك الملاحدة، أولا على رأس ذلك أهل الكفر وأهل الإلحاد. ألم يقل المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وهم كافرون بيوم الدين وكافرون بيوم القيامة أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمبعوثون؟ سنبعث يعني إلى يوم القيامة، لن يكون هناك بعث، وبالتالي لا يوجد يعني بعد الحياة الدنيا مباشرة إلى القبر، ولا يوجد حياة، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، لا يوجد حياة أخرى يعني اللي هي محطة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. واضح يا شباب؟ وبالتالي الذي ينكر حياة البرزخ هم أهل الإلحاد، وصاروا يزنون كما فعل العقلانيون أيضا، صار يزنون الشهد على الغائب، وقالوا تعالوا الآن لنثبت كذب الوحي الذي يدعي أن هناك حياة برزخية، يلا عندما ندفن الموت نضع معهم كاميرا يعني. صاروا فعلوها لجهلهم، يظنون الكاميرا هذه من صنع الإنسان في الدنيا ستدرك أمورا غيبية يعني. صاروا يقيسون، هذه اسم الحياة الدنيوية، بمعنى ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ولله في خلقه شؤون. سأتي معنا الحديث عن الملائكة ومن أي شيء خلقت، وتعرفون أيضا الجان خلق من نار، الإنسان من صلصال كالفخار. واضح، يخلق الله ما يشاء، جعلك تعيش في هذه الدنيا تتنفس الهواء، غيرك يعيش في الماء ويتنفس، أنت تقول كيف؟ كن مثله ستعرف كيف. واضح، لست مثله، لكن ربنا في خلقه شؤون سبحانه وتعالى. هذه الدنيا جعل لها سنن ونواميس وقوانين، وقدر ذلك تقديرا، جعل لها كيفية معينة هذه الدنيا. فهذه الدنيا تختلف، هذه الحياة الدنيا تختلف عن حياة البرزخ. حياة البرزخ أيضا لها سننها وقوانينها ونواميسها، ورب العالمين يقدر ما يشاء. والآخرة أيضا التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحياة بلا موت وخلود وحياة كاملة وغير ذلك، لا تقس ذلك على ما تراه من كدر وعفن وابتلاءات ومصائب في هذه الدنيا. انتهى كل شيء في الآخرة، ما عاد تراه الأشياء التي في الدنيا، حتى الأشياء الحسنة التي تحبها أمام الآخرة عبارة عن صور، عبارة عن أسماء كما قال عبد الله بن عباس. وبالتالي كل حياة لها قوانينها ولها سننها، ورب العالمين يفعل ما يشاء في خلقه تبارك وتعالى. فلا تقس الدنيا، لا تقس البرزخ والآخرة بالأمور المادية الدنيوية، لا، هذه الأمور الدنيوية والمادية تذوب أمام حياة أخرى ما عاد يعمل بها يعني. فهمنا معنا؟ كحالك أنت الآن تتنفس هنا في هذه الدنيا، طيب اسعد الفضاء تتنفس، نجم تتنفس، فما أشياء أخرى تتنفس عندك لباس خاص كما قال رائد الفضاء وغير ذلك. بمعنى كل مرحلة وكل مكان له نواميس وله سننه، فلا تقس هذا على ذاك. واضح يا شباب؟ وهكذا عموما حياة البرزخ يا أحباب الكرام، من الذي ينكرها على رأس المنكرين؟ وهم الملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بالماديات، ويقيسون الشاهد على الغائب، وينكره أيضا كما سأتي معنا أهل البدع ممن سار على طريقة العقل، أيضا يقيسون الشاهد على الغائب. هؤلاء يعني ينتمون إلى الدين وأنكروا شيئا من الدين. أما الآخرون الملاحدة لا يؤمنون بدين ولا بما جاء به الأنبياء والمرسلون ولا شيء من هذا القبيل، لكن يشتركون في النتيجة إنكار حياة البرزخ. هذا لإلحادهم وهذا لبدع لبدعهم. واضح يا شباب؟ حياة البرزخ يا أحباب الكرام دلت عليها نصوص شرعية في كتاب رب البرية وفي سنة خير البشرية عليه الصلاة والسلام، بل نصوص ذلك من قبيل المتواتر المعنوي، وهذا نفهمه في دروس علوم الحديث. المتواتر اللفظي يعني كالقرآن، القرآن نفس اللفظ نفس المعاني نفس الحروف ولا أحد يغيرها، كل الناس يقرؤون الحمد لله رب العالمين سبع المثاني نفسها لا تتغير. عندنا من الأحاديث أيضا تروى بألفاظها هي نفسها، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يسمى بالمتواتر اللفظي، يعني كل الرواة اتفقوا على نفس الألفاظ لم يغير أحد منها شيئا، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا، مش على حيث القبر شو معناها المتواتر اللفظي، بعد سنأتي المتواتر معني والله الكلام. حديث نبي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كل الرواة رووه بهذه الصيغة، كلهم اتفقوا على ألفاظه ومعانيه. عندنا هذا يسمى متواتر لفظي ومعنوي أيضا، هذا متواتر لفظي بنفس الألفاظ بنفس المعنى. أما المتواتر المعنوي ألفاظ مختلفة لكن كلها تصب في معنى واحد، كلها إيش؟ تصب في معنى واحد. منها مثلا أحاديث المسح على الخفين، أحاديث مسح على الخفين، نجد مثلا حديث علي بن أبي طالب يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف، على أي شيء يتحدث؟ على أي شيء يتحدث؟ على الصلاة يعني، على الزكاة، على الخف، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. طيب هذا حديث علي بن أبي طالب. حديث المغيرة بن شعبة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما يقول يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاث أيام بليلها، كل هذه الأحاديث تدور حول على كله تتحدث عن مسح الخف. أحاديث مسح الخف هذه رواها تقريب 70 صحابيا، لكن كل واحد بصيغة، هذا يتحدث عن النبي مسح، هذا يتحدث عن التوقيت، هذا يتحدث على لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. أيضا لما نزل المغيرة بن شعبة لينزع خفي النبي ليغسل رجليه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهم، يتحدث على شروط مسح الخفين لبسهما على طهارة كاملة والقصة هذه. واضح يا شباب؟ يعني كل الأحاديث تتحدث على قضية واحدة تسمى متواتر معنوي. أيضا أحاديث البرزخ جاءت في عدة أحاديث، منها حتى في تشهد صلاتك ماذا تقول؟ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، حتى في التشهد موجود عذاب القبر غير الأحاديث تحث عن منكر ونكير، فمش معناها يعني هذا حديث وذاكوذا كذا تجمعها كلها، تجد عشرات الأحاديث كلها تتحدث عن حياة البرزخ. فهمنا ما معنى هذا الأحاديث التي جاءت فيها من قبيل المتواتر المعنوي؟ فهمنا معنى المعنوي، كل الأحاديث تصب في معنى واحد وإن اختلفت الفاظها. مفهوم إن شاء الله؟ طيب أخذيتوا حاجة من علوم الحديث مش كده قرأوا أخذيتوا، كما قال الخطيب بتاع الجمعة قال لهم ما كنت تعرفوا قصة سيدنا يوسف؟ قالوا له نعم، قال ما غير ما تجيوا الجمعة الجاية ما كنت تعرفوا رأيكم أنا عطلة قد مش نخطب على خطبة نبي الله يوسف وما غير ما تجيوا ما تعرفوا ما تعرفوا المتواتر المعنى واللفظي تنجيوا في الدرس ما غير ما نقرأوا عادي الصفحة اللي بعدها. المهم من أدلة حياة البرزخ قول الله تبارك وتعالى في شأن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. وقفة هنا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح وفي المساء. قال النار يعرضون عليها ويوم تقوم الساعة، هذا قبل قيام الساعة، يعني قبل جهنم وبئس المصير. أين هذا سيكون؟ في هذا ما معنى. فلنشاهد أي النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. يعني النار يعرضون عليها هذه في حياة البرزخ، لأنه في الدنيا أغرقوا. وين النار؟ ليست في الدنيا هذه، إنما في حياة قبل الآخرة وهي حياة البرزخ اللي هي أول منازل الآخرة. فهمنا ما معنى؟ إذا هذه الآية من أجل ذلك نحن قلنا الأدلة على حياة البرزخ إما إشارة كما في القرآن، لأنه في القرآن لم يذكر لنا عذاب القبر بالتصريح، لكن ذكر لنا أنهم يعرضون عليها يعذبون، يعني قبل يوم القيامة. أين يعذبون؟ يعني في حياة البرزخ، لأنه في حياة الدنيا خرجهم من الدنيا. وين يعذبون؟ إذن في حياة البرزخ. يعني هذا النص يشير إلى حياة البرزخ وعذاب القبر. أما النصوص الصريحة والتي جاءت بطرق متعددة من قبيل المتواتر المعنوي من قبيل المتواتر المعنوي لكثرتها، منها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والحاكم في مستدركه وغيرهم ممن روى هذا الحديث. حديث طويل سأختصر، سنقف على المعاني التي نريدها إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقف على قبر والصحابة معه عليهم جميعا رضوان الله، وقال استغفروا أو قال استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن العبد المؤمن. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر لنا نموذجين، ليس هناك نموذج بين على مذهب المعتزلة، لذلك مذهبهم في ضلال. قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال عن الآخرة وإدبار عن الدنيا نزلت له ملائكة وجوههم كالشمس، يعني نور وبهاء وضياء، يقفون عنده مد البصر. رب العالمين سيأتي معنا في وظائف الملائكة، كما أن ملك الموت وكل بقبض الأرواح له أعوان. رب العالمين قال توفته رسلنا، اللي هما أعوان ملك الموت، اللي هما الملائكة ينزلون يحضرون الروح قبل أن ينتزعها ملك الموت. يقفون عنده مد البصر ومعهم أكفان وحنوط من الجنة، ثم يأتي ملك الموت ويقول: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي الى مغفرة من ربك ورضوان، فتسيل كما تسيل القطرة من في، يعني من فم السقاء. شفت القربة والقطرة التي تخرج منه، يعني سهلة يسيرة. تتلقفها الملائكة، تضعها في هذا الحنوط، في هذه الاكفال من الجنة، وتعرج بها، يعني تصعد بها الى السماء. ملائكة السماء يسألون عن هذه الروح الطيبة، رائحتها عطرة وأكفان من الجنة وغير ذلك، فتسمى وهي في عندما يسألون يجيبونهم، يجيبون الملائكة التي تصعد بالروح، يجيبون الملائكة الأخرى وهم في صعودهم إلى عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم في السماوات، يصعدون بها فتقول الملائكة ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، الطاهر الأمين الصادق العفيف الصالح التقي النقي، واضح ما؟ وهكذا البر يسمى بأرض الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيصعد بها إلى آخر سماء، فيقول رب العالمين اكتب عبدي هذا في عليين، كما قال تعالى وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم. بعد أن فتحت له السماء واستقبلته الملائكة وكتب في عليين، يأذن الله بإرجاع روحه إلى قبره من أجل السؤال، لنأتي إلى حياة البرزخ. بعد أن قبض يأخذه، تعرف أنت الناس يأخذونه إلى قبره، أليس كذلك؟ وعندما يضعونه في قبره يأذن الله تبارك وتعالى بإرجاع روحه من أجل السؤال، فيأتيه ملكان، وسأتي معنا أيضا أسماؤها في وظائف الملائكة في مبحث الإيمان بالملائكة، يأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه أسئلة ثلاثة، من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. كيف علمت ذلك؟ فيقول قرأت كتاب الله وعلمت ما فيه. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوا أو وافتحوا له نافذة من الجنة، وافرشوا له فراش من الجنة، فيأتيه من تلك النافذة من الجنة، يعني بمعنى يأتيه من روحها ونعيمها وخيرها، ويمد قبره مد البصر. نجد ذلك نحن لا نتخيل هذا الأمر في متر ونصف على نصف متر أو مترين على نصف متر، مد البصر، مد البصر يعني إلى أن ينتهي بصرك يمد قبرك. أنت تقول كيف هذا القبر يشوف فيه؟ هذا أنت ترى بمنظار الدنيا، أما تلك حياة أخروية. ربنا أوحى إلى نبيه ليخبرنا ما ينتظر من يخرج من الدنيا من حياة، عندنا الحياة البرزخ وبعدها الحياة الآخرة، واضح يا شباب؟ ولكل نواميسها وسننها. يمد له مد البصر. وفي ذلك مدام أنه أجاب عن هذه الأسئلة، الحافظ ابن كثير المفسر رحمه الله والمحدث والمؤرخ يقول إن الله أجرى عادته، مش في الحديث يتحدث عن تثبيت الله لعبده، يقول إن الله أجرى عادته أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، لأنه عندما يجيب عن هذه الأسئلة يقول الحق تبارك وتعالى كما يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة والأخرى، النصف الآخر للرجل الآخر، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا ويضل للنموذج الآخر الذي لا يدري الأجوبة، واضح؟ وبالتالي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، إذا عشت على هذا الأمر ستستطيع الإجابة، كحال الذي استعد للامتحان، فإذا دخل للامتحان يستطيع أن يجيب، أما الذي استهتر وفرط ثم يدخل إلى قاعة الامتحان لن يجيب. إذا من عاش على الإسلام، ومن عاش على التوحيد، ومن عاش على الشهادتين، ومن عاش على اتباع الأنبياء والمرسلين، واقتفى أثر الأنبياء والمرسلين، ووقف على حدود شريعة رب العالمين، هذا عاش على ذلك الأمر، فيسهل عليه الجواب. أما الذي أعرض عن ذلك ويكتفي بأن الإيمان معرفة واعتقاد ولم يعمل من ذلك في شيء، فلن يستطيع أن يجيب كما سيأتي معنا في النموذج الثاني. عندنا مسألة لطيفة أيضا كما ذكر المؤلف، أن الشهداء أحيانا عند ربهم يرزقون. رأيت هذه الأسئلة الثلاثة يجار منها الشهيد، هذه الأسئلة الثلاثة التي تسمى بامتحان وفتنة، عندما نقول فتنة يعني امتحان واختبار، واضح؟ يبلوكم، يعني كلمة الابتلاء وكلمة الفتنة وكلمة الامتحان والاختبار تقريب نفس الشيء، واضح ما؟ فتنة القبر يجار منها الشهيد في سبيل الله. تعرفون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كفى ببارقة السيوف عليه فتنة، أعظم امتحان وابتلاء تلك السيوف التي كانت فوق رأسه، هذا لا يحتاج إلى سؤال. تعرفون لماذا؟ لأنه برهن على صدق إيمانه ببيعه نفسه لربه تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. هذا يحتاج إلى سؤال؟ السؤال أجاب عنه على قيد الحياة قبل أن يخرج. كان في سبيل الله وأنفق نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى. واضح ما بالك؟ فهذا أجاب عن السؤال عمليا. أما الآخر كيف علم أنه صادق من أهل النفاق؟ وحتى أهل النفاق يعملون في الظاهر لكن لا يستطيعون الجواب لأنهم لم يعملوا ذلك إرادة وإخلاصا وأعمالا بقلوبهم. ولما يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. شوف تأبى قلوبهم يعني هناك أعمال القلوب داخل في الإيمان. هذا ما ذكر الله في النصوص الشرعية حتى نجمع الإيمان في النصوص الشرعية لنفهم ما معنى الإيمان الشرعي. واضح ما؟ وبالتالي الشهيد يجار من عذاب القبر لأنه برهن على صدق إيمانه ببذل نفسه على هذه الأسئلة الثلاث. مات من أجل نصرة الدين أو من أجل نصرة رسول رب العالمين. وصلت من غزوة أحد سترون سبعة من الصحابة من الأنصار تقدموا من أجل حماية النبي فيموت أحد تلو الآخر. النبي يقول من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فيتقدم هؤلاء هم أتوا لنصرة دين الله وأتوا لنصرة الإسلام ويجاهدوا في سبيل الله وقدموا أنفسهم حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني برهنوا على هذا الجواب. ما الرسول هم برهنوا عليه عملين محتاج لسؤال وبرهنوا على من ربك. هو مات من أجل من ربك ومات من أجل من دين ما دينك. أليس كذلك؟ فلا يحتاج إلى أسئلة. أما هذا هو عاش على شيء. إن عاش عليه بصدق سيجيب عنه وإن عاش عنه بكذب كحال المنافق لن يجيب عنه. ومن لا يعش عنه ومن لم يعش من أجله إذا يجيب من باب أول. واضح ممان؟ وبالتالي الشهيد لا يسأل عن الأسئلة برهن على صدق إيمانه بموته في سبيل الله. واضح يا شباب؟ طيب هذا بالنسبة للمؤمن. ثم بعد أن يفرش له بعد أن يفرش له من الجنة وروحه ونعيمها يأتيه شخص أبيض اللون وضيب جميل ذا هيئة حسنة فيقول له هذا الميت من أنت يا من وجهك الذي يأتي بالخير؟ فيقول له أنا عملك. فرب العالمين يجسد له أعماله الصالحة في شكل هذا الرجل الصالح ليؤنسه في قبره من فرحته الآن بعد أن علم النتيجة من أولها. يعني ما بعد القبر سيكون أهون. واضح ممان؟ هذا هو كما قال مقدمة على ما سيلقاه في الآخرة. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ويخبرهم يعني بهذا الفوز العظيم من فضل الله رب العالمين وكرمه سبحانه وتعالى. أما الكافر وبالتالي هنا القسمة قلنا ثنائية ليس على مذهب منزلة بين المنزلتين. وفي رواية النبي يقول أما المنافق أو الفاجر أو الكافر في هذا الحديث الذي قلت لكم عند أحمد وأبي داود. أما الكافر إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار عن الدنيا تنزل له ملائكة سود الوجوه لهم أكفان ومسوح. تعرفون المسوح يعني كما يقال أكفان من شعر نسأل الله السلام والعافية مش أكفان كحال أكفان الجنة من حرير أو طيب وشيء من هذا القبيل. لا كالشعر يعني كالصوف يعني نسأل الله السلامة والعافية. فتجلس له مد بصره فتتفرق روحه في جسده فيأتي ملك الموت وينتزعها كما ينتزع السافود من الصوف. تعرفون السافود؟ شوف أنا أشبه لكم الأمر بما يرطب به الصوف. شفت الذي يوضع فك القرقاشة هذيك؟ السافود كالعصا فيها النتوءات مثل الشوك كالظرف متاع الهندي كالشوك تدار بها الصوف ثم تسحب يعني تقطع تقطيعا نسأل الله السلامة والعافية كالصبار. يعني شفت الصبار هذا الشوك تلف به الصوف وتسحب هكذا تقطع روح هذا الكافر والعياذ بالله. فإذا عرج بها وإذا صعد من السماء أغلقت عليهم أبواب السماء ثم تكتب في سجين وما أدراك الأخرى في علميين. أما أنا تكتب في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم كما قال تبارك وتعالى. ثم تلقى روحه مش تنزل بها الملائكة تلقى روحه كما قال تبارك وتعالى عما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الريح أو تهوي به في مكان سحيق ونسأل الله السلامة والعافية، وبالتالي ترد روحه للسؤال. يأتيه هؤلاء الملائكة ملكان يجلسان ما ربك، فيقول هكذا النبي قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون، لم يعش عليها ولم يعرف ربه ولم يعرف دينه ولم يعرف رسوله، ما دينك؟ ها ها سمعت الناس يقولون لا أدري. ما من رسول الذي بعث فيكم؟ ها ها لا أدري. فيقال له لا دريد، فيضرب بمطرقة اسمها المرزبة بين عينين، لو ضرب بها جبل لصار كثيبا أهيل، لصار مفتتا، يصيح صيحة يسمعها كل المخلوقات إلا الثقلين، نسأل الله السلامة والعافية. فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. نعود شوية، لما قالها ها لا دريد، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، كما قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، تتمة الآية تتحدث عن هذا النوع، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. يأتيه رجل أسود اللون كريه المنظر نتن الرائحة، فيقول له من أنت يا من وجهك الذي لا يأتي بالخير؟ فيقول أنا عملت، ماذا فعلت يا؟ هذا هو جرمك وخبثك ومحرماتك أتتك يا فك. فمن شؤمه ومن ما سينتظره من بعد يقول ربي لا تقم الساعة، يعني يكفيني ما رأيته لك، نسأل الله السلامة والعافية. أحاديث أخرى تثبت أيضا حياة القبر، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا حديث النبي عندما مر بقبرين قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، قال إنهما يعذبان، أليس كذلك؟ معنى ذلك ثم حياة، أليس كذلك؟ في القبر، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله والآخر كان يمشي بالنميمة، وغير ذلك من الأحاديث التي تتحدث عن حياة القبر. ما زلنا سنقف عن هذه المسائل، وما زلنا سنفصل أيضا أحوال أهلها للحديث بقية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أحب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ووفق إن شاء الله.